ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير هم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير